مؤشرا لها الوصية الأخيرة. يحتاجون من ينقذهم الآن، ينظرون إلي إنه دوري أنا، لن أسمح بموت أحد أنا الأوان، لذلك هناك عشيرة مثلي هنا. لا بأس دعني أنقذك اليوم لتغدو في المستقبل نافع، نحن كعشيرة لن نسمح بالطلاع براعم اليافع، لن يموت أحد بوجودي، أشعل قلبي تضغط عضودي، عيني بعين الشيطان ولم يضعف عزمي وردودي. اليوم دوري أنا أضحي وغدا الدور من قاتل القوم متيقظا، فلن يقاتل أحد على داعي للصراخ، هكذا لن تعدس للمرة الأخيرة، روحك مصقلة بالحزن اجعل حزنك الذخيرة، أشعل قلبك أشعل قلبك أنير بقلبك دربك، إنها حياتك إنه علمك إنها طريقك إنها حربك، أشعل قلبك سلاح وأطلق ذلك العنان، لن يواسيك العالم ولن تنفعك الأحزان، تهرب لا تستسلم طريقك واضح أمامك، تقدم أشعل قلبك افتح ما هو أمامك، وإن شعرت أنك ستضعف من مشاكل أو أعداء لك فقط انظر للسماء ستجدني أساندك هناك، اجعلني لهبا في قلبك وتذكر كلماتي لا يضعفك مماتي بل يقوى لأن قدمت لك حياتي، أنا أؤمن بك حصلت على تقدير من الهاشرة، فقط أشعل قلبك وأبقي أنيابك المكشرة، أشعل قلبك سلاح وأطلق ذلك العنان، لن يواسيك العالم ولن تنفعك الأحزان، لو غرقت في بحر الضعف قاومني على صوت وتذكر كلماتي، الأساطير لا يوقفهم الموت لا يوقفهم الموت، عش مرفوع الرأس واسلك الدرب الذي تراه صحيحا، الطريق المتعب فأس اقطع به فلن تجني إن كنت مستريحا، أؤمن بكم يا رأس الخنزير والذهب وكمادو، اجزلوا جهودكم في حياتكم فحيواتكم لن يعادوا، ستصيرون الهاشر الذين يضعبون الجميع، أشعلوا قلوبكم بلهب وقولوا لا لا لن نضيع، لا تهرب لا تستسلم طريقك واضح أمامك، تقدم أشعل قلبك اقطع ما هو أمامك، وإن شعرت أنك ستضعف من مشاكل أو أعداء لك فقط انظر للسماء ستجدني أساندك هناك، اجعلني لهبا في قلبك وتذكر كلماتي لا يضعفك مماتي بل يقوى لأن قدمت لك حياتي، أنا أؤمن بك حصلت على تقدير من الهاشرة، فقط أشعل قلبك وأبقي أنيابك مكشرة.